إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة ألف ميم سين من الجيزة، تقول في رسالتها: أنا أم لثلاث بنات وبناتي متزوجات، ووفقني الله لبناء منزل يتكون من 6 طوابق، وبناتي فقيرات، وأخشى أن يشاركهن أخواتي في الميراث رغم يسارهن، فهل أكون آثمة إذا قمت بكتابة المنزل بيعا وشراء لبناتي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء أحوال الميراث، وجعل لكل وارث نصيبا معينا في الميراث، ولم يترك الله سبحانه وتعالى توزيع الميراث للأهواء أو المجاملة، بل جعل لكل وارث نصيبا مفروضا. واتفق الفقهاء على أسباب الميراث وموانع الميراث، وليس من حق إنسان أن يمنع صاحب فرض أو تعصيب من الميراث، لا فرق في ذلك بين الغنى والفقر. قال تعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. وعند الوفاة توزع التركة على الورثة كالآتي: إن جميع البنات وهن الثلاث يأخذن الثلثين، ويكون الباقي للأخوات، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. وهذه هي المسألة الوحيدة التي يكون فيها النساء عصبات للبنات، كما بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا دكتور من صيغة الرسالة أو السؤال أن الأم تريد بهذه الكتابة حرمان أخواتها من الميراث، هل هذا يجوز؟ إن هذا لا يجوز شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أحكام الميراث وبين نصيب كل واحد من الورثة قال في سورة النساء: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه الآية الكريمة تؤكد حرمة منع الوارث من الميراث بغير حق شرعي، ومن يفعل ذلك ويخالف شرع الله يكون آثما. فاتركوا أموالكم للذي رزقكم، ودعوا الميراث لمن شرع الميراث، ولا تحرموا ما أحل الله، واعملوا لما يرضي الله سبحانه وتعالى لتسعدوا في الدنيا والآخرة. وسبحان من يرث الأرض ومن عليها، هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد عبد المنعم من الجيزة، يقول في رسالته: لي زميل في المصلحة التي أعمل بها يركز في حديثه معنا على السلبيات الموجودة في حياتنا، ويصور لنا المستقبل بصورة مظلمة، ويظهر الأمر أمامنا كما لو كان الخراب والعياذ بالله في انتظارنا، ويشيع فينا الخوف والإحباط واليأس من المستقبل، فهل أجد عندكم ردا على هذا الكلام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المستقبل بيد الله وحده وليس بيد أحد غيره. وما يردده هذا الزميل وأمثاله إن هي إلا أمنيات وأوهام ستثبت فشلها الأيام. والحاضر ليس كله سلبيات، بل فيه كثير من الإيجابيات. والإسلام يدعونا في كل أمورنا إلى النظرة العادلة، فنرى النصف المملوء من الكوب مثلما نرى النصف الفارغ منه. لا تلتفت إلى كلام هذا الزميل وأمثاله، واحرص على أن تؤدي عملك بأمانة وإخلاص، فهذا أبلغ رد عليه وعلى من يشيعون فينا اليأس والإحباط. أما الجواب المفصل ففي كل مراحل التاريخ الإنساني وفي كل شعوب الأرض توجد فئة يسميها القرآن الكريم بالمعوقين، كما ورد في قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. والمعوقون هم الذين لا يعملون ولا يريدون لغيرهم أن يعمل، هم الذين يحرصون على تثبيط همم الناس وإصابتهم باليأس والإحباط، هم الذين اختاروا أن يسيروا عكس اتجاه الزمن. هي نفسية عجيبة حقا تكاد تستعصي على الفهم والعلاج. لنتأمل كيف وصفهم القرآن الكريم. لقد وصفهم أولا بأنهم معوقون، والمعوق اسم فاعل من عوقة، وهو يفيد كثرة عمليات التعويق التي يقومون بها، وهي تختلف عن أعاقة الذي يفيد إحداث الإعاقة مرة واحدة. ووصفهم ثانيا بأنهم لا يأتون البأس إلا قليلا، والمراد أنهم ليسوا مع مجموع الناس إلا في الظاهر فقط. ووصفهم ثالثا بقوله أشحة عليكم، والمراد أنهم مانعون للخير بالنسبة لغيرهم، إن خيرهم لهم وحدهم ومن سار على دربهم. فالشح ليس طبعا أصيلا فيهم، وإنما هو شح تجاه من لم يشاركهم في عمليات التعويق وإثارة البلبلة. قد يقول قائل إن هذه أوصاف المنافقين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لكن القرآن لا يتوقف عند الزمان أو المكان، وإنما يتجاوزه إلى الحالة الإنسانية العامة، وهي حالة تستدعي من المسلمين أن يحذروا وأن يتنبهوا لهؤلاء، فقد يكونون للأسف من الزملاء في العمل أو الجيران في المسكن أو الأصدقاء أو حتى بعض الأقارب. طب دكتور، هل الأمر يحتاج إلى مواجهة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هو شكل أو أسلوب هذه المواجهة؟ في الواقع أن الأمر لا يحتاج في تقديري إلى المواجهة، إنما يحتاج إلى اليقظة والتوعية المستمرة بأساليب المعوقين وأدواتهم في التعويق، من بث السموم ونشر الأكاذيب وخداع البسطاء والمتاجرة بالدين. إن أفضل طريقة للرد على هؤلاء المعوقين هو الإعراض عنهم وعدم الدخول في جدال معهم، والانشغال بالمعركة الحقيقية، وهي معركة البناء والإصلاح، التي تتطلب ادخار الجهد والطاقة لما ينفع الناس ويمكث في الأرض. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.